الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: إثبات أن الأسباب العادية لا تؤثر على الحقيقة، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله تعالى، هو الله. هذا الكلام معناه أن الأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى لا تؤثر على الحقيقة، أي لا تخلق هي مسبباتها. الأسباب مثل النار والدواء والماء والغذاء، هذه كلها تسمى أسبابا. الله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها. إن شاء أن توجد المسببات وجدت، فإن شاء الله تعالى أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب لا يوجد المسبب. المسبب معناه الشيء الذي يوجد عند وجود ذاك الشيء عادة. يعني مثلا إذا الشخص مس النار، بحسب العادة النار تحرق وتعطي حرارة، النار هي سبب للإحراق وللدفء والحرارة. لكن إن شاء الله أن توجد النار دون أن يوجد المسبب الذي هو الدفء والإحراق والحرارة، لا يوجد هذا المسبب. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام حين ألقاه قومه في النار العظيمة لم تحرقه ولم تحرق ثيابه ولم تزعجه بحرارتها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الله تعالى جعل النار بردا وسلاما، يعني لم تؤذي إبراهيم عليه السلام بالإحراق ولم تزعجه بالحرارة ولم تحرق ثيابه، وهذا دليل على أن النار لا تخلق الإحراق. كذلك الدواء لا يخلق الشفاء، فمن أخذ الدواء إن شاء الله أن يتعافى تعافى، وإن شاء الله أن لا يتعافى لا يتعافى. فالشفاء مسبب عن الدواء بمشيئة الله. إذا وجد الدواء وشاء الله أن يكون المسبب وهو الشفاء وجد، وإلا لا يوجد. إن شاء الله أن يوجد الشفاء بلا دواء يوجد، وإن شاء الله أن يوجد الدواء ولا يكون السبب المسبب، السبب هو الدواء ولا يكون المسبب الذي هو الشفاء لا يكون. كذلك الطعام والشراب، الطعام سبب للشبع والشراب سبب للري بمشيئة الله. ليس معناه أن الطعام يخلق الشبع فهو ليس مؤثرا حقيقيا، وليس الماء يخلق الري لأنه ليس مؤثرا حقيقيا، يعني هو لا يخلق المسبب. إنما إن شاء الله أن يوجد الري بوجود الماء وجد، وإن شاء أن لا يوجد لا يوجد. هذه النعامة الله تعالى خلقها من لحم ودم وجلد وريش، وتأكل الجمر الأحمر وتستمرئ به، أي تستلذ به، لا يزعجها الجمر الأحمر. الإنسان من لحم ودم وجلد، إذا أكل الجمر حسب العادة يتأذى به، يصيبه حرق، يحترق إذا أكل الجمر الأحمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى إذا شاء وجود الشفاء عند وجود الدواء وجد بإذن الله. الرسول قال برأ بإذن الله، أي شفي إن شاء الله له الشفاء. الله خلق الداء وخلق الدواء، فإذا وجد هذا الدواء برأ المريض بإذن الله. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبرأ بتأثير حقيقي للدواء، قال برأ بإذن الله، أي شفي بإذن الله بمشيئة الله بخلق الله فيه الشفاء. فإن لم يشأ الله أن يتعافى لا يتعافى. كذلك شهر عن الرفاعية أن الله تعالى ذلل لهم الثعابين والأسود والحيات، وجعل النار لا تؤثر فيهم حين يذكرون الله، يشعلون نارا عظيمة يدخلونها يذكرون الله وهم فيها حتى تنطفئ النار، فإذا النار لا تخلق الإحراق، لو كانت خالقة الإحراق لأحرقتهم وهم فيها، ما خلقت الإحراق، هي لا تخلق الإحراق ولا تخلق شيئا غيره. الإنسان لا يخلق شيئا، الملك لا يخلق شيئا، الإنسان لا يخلق أمولة لنفسه، والملك لا يخلق ذبابة، لا يستطيع أحد أن يخلق شيئا إلا الله. فكونهم دخلوا النار العظيمة وصاروا يذكرون الله فيها فلم تحرقهم ولا ثيابهم، وخرجوا منها وهم لم يشعروا بانزعاج من حرارتها، معناه لا تخلق الإحراق، النار لا تخلق الإحراق. كذلك كان بعض الرفاعية يدخل الفرن أثناء عمل الخباز فيه، هو يخبز في ناحية وهذا الرفاعي ينام في ناحية أخرى، ينام يغفو في الفرن الذي هو مشتعل يشتغل فيه الفران يخبز فيه الخبز، معنى ذلك أن النار لا تخلق الإحراق. هذا دليل من الحس والمشاهدة، وهو شيء متواتر عن الرفاعية أنهم هكذا كانوا. كان يوجد شيخ اسمه الشيخ سرور رفاعي في بلد اسمه أم ولد في حوران في سوريا، هذا توفي منذ نحو 20 سنة. هذا الشيخ في هذه البلدة حولهم دروز، الدروز كانوا يزعجون المسلمين في تلك الناحية، فهذا الشيخ سرور الرفاعي الذي هو ولي كبير شق واحدا من الدروز نصفين وقطع رأس واحد وقطع جسم واحد بالسيف، ثم رد هذا ورد جسم ذاك بإذن الله، أحياه بإذن الله. الدروز لما رأوا هذا خافوا، ما عادوا يزعجون المسلمين في تلك الناحية. إذا واحد ذهب منكم إلى حوران يسأل عن بلدة اسمها أم ولد، هذه البلدة كان فيها الشيخ سرور وهو معروف هناك، يعني من 20 سنة عم نقول مات معناته شيء مشهور. كذلك الشيخ أحمد الصيادي الرفاعي رضي الله عنه كان في طرابلس، هذا زرناه عدة مرات بفضل الله مع شيخنا الشيخ عبد الله، وهو أخبر عن نفسه مرات عديدة، حتى مرة أرسلني الشيخ إليه قال لي سجل له هذه الكرامة، اسأله حتى هو يقول لك وتسجل على المسجلة، وهو أنه كان يعمل يصلح بعض الأشياء في قرية، وكان يسكن قرية، فطلبت منه امرأة نصرانية أن يصلح لها شيئا بالأجرة، فعمل لها ما طلبت منه، ثم ما أعطته الأجرة على حسب ما اتفقا، فغضبت منه وسبت الرفاعية، سبته وسبت الشيخ أحمد الرفاعي، فغضب لله، هو لما سمعها تسب الرفاعية غضب لله. وكان في هذه الضيعة في هذه القرية فرن واحد، فذهب إلى الفرن، دخل في الفرن وصار يضع يديه ورجليه على الفرن الحامي، فانطفأ الفرن وصار ينبع منه الماء، وما لا يوجد في الضيعة إلا هذا الفرن، فما كان يذهب هذا الماء الذي ينبع من الفرن، ما كان يذهب، فذهبوا إليه، اجتمعوا وذهبوا إليه وقالوا له نحن نعتذر منك، نحن نحترم مشايخ الرفاعية ونحب الرفاعية، حتى هو زال عنه ما به بسبب ذلك الأمر، فقال لهم اذهبوا، فذهبوا فتوقف نبع الماء وعادوا يستعملون الفرن. وكتبتها بعض المجلات في لبنان، كتب عن هذا الشيخ، وصار الفرن يسمى فرن الشيخ، الفرن الذي في ضيعة النصارى صار يسمى فرن الشيخ بسبب هذه الكرامة التي حصلت للشيخ أحمد الصيادي رضي الله عنه. توفي هذا مرة، كان رشيد كرامة في احتفال دعي إليه هو الشيخ أحمد، فتأخر عن المجيء، فلما جاء بعض الناس غضب أنه كيف يتأخر ورشيد كرامة موجود، لأن رشيد كرامة له شهرة وبروز بين الناس. ولما جلس الشيخ أحمد الصيادي نظر إلى الدف المعلق، قال تعالى يا دف أريد أن أمدح جدي رسول الله، فجاء طار من مكانه ومشى على الأرض أمام رشيد كرامي وأمام الناس، فأخذه وصار يضرب به، فصار رشيد كرامي يجله ويحترمه لما رأى هذه الكرامة الظاهرة لهذا الشيخ. الشيخ أحمد الصيادي كان يسكن بيتا متواضعا وله غرفة يقعد فيها يمكن حوالي 3 أمتار ب3 أمتار، متواضعة، هكذا شأن الأولياء أنهم يكونون متواضعين ويعيشون في مكان متواضع. غرفته كانت في السوق في طرابلس، السوق قديم، ما بعرف شو اسم السوق الآن، نسيت اسمه. ذكر الحاكم صاحب المستدرك في تاريخ نيسابور قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا عيسى بن محمد بن عيسى الطهماني المروروذي يقول: إن الله تبارك وتعالى يظهر ما شاء إذا شاء من الآيات والعبر في بريته. الشرح: الله تعالى يظهر ما شاء في بريته أي خلقه من الآيات أي العلامات التي تدل على صدق الإسلام، والعبر أي ما يعتبر به أي ما يؤخذ منه قوة عقيدة الإيمان. قال رحمه الله: فيزيد الإسلام بها عزا وقوة، ويؤيد ما أنزل من الهدى والبينات، وينشئ أعلام النبوة، ويوضح دلالة الرسالة، ويوثق عرى الإسلام. الشرح: قوله أعلام النبوة أي دلائل النبوة، والعرى معناه الحبل لما يكون في وسطه عقد. قال رحمه الله: ويثبت حقائق الإيمان منا منه أي فضلا منه على أوليائه، وزيادة في البرهان لهم، وحجة على من عاند في طاعته أي حتى يكون حجة على الذين تركوا طاعته، وألحد في دينه أي ترك دين الله، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه أي حتى يهلك الهالكون عن بينة أي بعد قيام الحجة، ويحيى من حي عن بينه أي حتى يؤمن الذين آمنوا بالدليل، يكون صار معهم دليل بعد رؤيتهم لما أظهره الله تعالى من الآيات والعبر. فله الحمد لا إله إلا هو ذو الحجة البالغة أي القوية، معناه يستحيل عليه الظلم، والعز القاهر أي له عز قاهر، عز يغلب أعداءه. الله تعالى هو العزيز، معناه الذي يغلب ولا يغلب، هذا معنى العزيز، الله غالب لا يغلب. والطول الباهر أي الفضل القوي، والطول بفتح الطاء، الله تعالى ذو الطول أي ذو الفضل، والباهر معناه القوي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة ورسول الهدى وعلى آله الطاهرين السلام ورحمة الله وبركاته. وإن مما أدركنا عيانا وشاهدناه في زماننا وأحطنا علما به أي تحققنا منه، فزادنا يقينا في ديننا وتصديقا لما جاء به نبينا ودعا إليه من الحق فرغب فيه من الجهاد، من فضيلة الشهداء، يعني نحن المؤمنين عندنا يقين بصحة الإسلام، عندنا يقين بصحة ديننا، لكن هذه الآيات والعبر التي يظهرها الله ككرامات الأولياء، إذا واحد منا رآها يزداد يقينه، ليس عندنا شك. إذا واحد منا وسوس له الشيطان بخواطر فاسدة، ليس معناه صار شاكا في صحة الدين الذي هو عليه، لا، الشيطان من شأنه يوسوس ليزعجك، ليبعدك عن الدين، ليوقعك في المعصية حتى تكره العبادة، وهكذا يريد. فالشخص إذا طرد الخواطر الفاسدة والوساوس السيئة لا ينضر، بل يستفيد من طرده لهذه الخواطر، وهذا يستفيد منه الأجر المؤمن. فنحن إذا رأينا الآيات والعبر، إذا رأينا الكرامات، هذا يزيدنا يقينا بدين الله، ما عندنا شك، نحن ليس عندنا شك، لكن نزداد يقينا. لما تشوف أنت الولي الزاهد العابد كيف هو في زهده وعبادته، يزداد، تزداد قوة اليقين عندك بالآخرة، تزداد قوة اليقين عندك بصحة هذا الدين الذي نحن عليه. لذلك نحن عادة اهتمامنا لا يكون بالمظاهر، لذلك إذا لاحظتم الكفار يعتنون بالمظاهر في دور العبادة التي يعبدون فيها غير الله، لأنهم ما عندهم شيء صحيح، لذلك يعتنون بالمظاهر. في الأصل المسلمون ما كانوا يزخرفون المساجد كما صاروا الناس يفعلون بعد ذلك، لأن ديننا صحيح، لذلك لا نهتم للمظاهر. أما هم دينهم فاسد، فيهتمون للمظاهر، يهتمون للمظاهر الفخمة، يعملون في دور العبادة موسيقى، الموسيقى المحرمة ليجلبوا الناس إليهم. أما نحن ديننا صحيح وقرآننا صحيح وهو حق. لما نرى هذه الغرائب التي تظهر، هذه الخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء، إنما نزداد يقينا، ما عندنا شك نحن في أصل الدين، في صحة الدين، في الدين الذي نحن عليه أنه صحيح. معناه يحبب إلى الناس الشهادة في سبيل الله، يعني هذا الذي يحكيه إذا واحد فكر فيه وتدبر يزداد حبا بالشهادة في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني الذي يسأل الله الشهادة بصدق وهو صادق، يعني إن تيسر له أن يجاهد في سبيل الله ليموت شهيدا في سبيل الله، لو لم يتيسر له ذلك بحسب الظاهر الله يعطيه ثواب هؤلاء، ثواب الشهداء، وإن مات على فراشه كما حصل لسيدنا خالد رضي الله عنه، كان يجاهد في سبيل الله حبا في إعلاء كلمة الله وحبا في الموت في سبيل الله. الله تعالى لم يشأ له أن يموت في أرض المعركة، مات على الفراش. لما قبل أن يموت قال: إن في جسمي، لو واحد نظر في جسمي لا يوجد موضع شبر إلا وفيه ضربة برمح أو طعنة بسيف أو نحو ذلك. قال: ومع ذلك أنا الآن على الفراش، على فراش الموت. هذا مثل هذا الرجل خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا ينال منزلة الشهداء مع أنه مات على فراشه. وكل من كان صادقا في طلب الشهادة من الرجال والنساء، أيضا المرأة تطلب الشهادة في سبيل الله، لأن الجهاد حق للرجال وللنساء. في بعض الأحيان الجهاد يكون فرض عين على الرجال وعلى النساء. إذا الكفار أخذوا أراضي المسلمين وكان في المسلمين قوة على قتالهم ولم يكفي الرجال لدفع أذى الكفار عن المسلمين ولإخراجهم من أراضي المسلمين، ماذا يكون الأمر بالنسبة للنساء؟ يصير الجهاد فرض عين على القادرين من الرجال والنساء. الآن الكفار النساء فيهم أليس يحاربون؟ يحاربنا. الآن الكافرات صرنا يتعلمنا على السلاح ويحاربنا المسلمين. فبالأولى المسلمة أن تتعلم كيف تجاهد في سبيل الله بالسنان وباللسان، هذا شيء مهم. كل واحد منكم ينوي في قلبه أنه إن استطاع أن يغزو في سبيل الله أنه يغزو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية، معناه يموت ميتة خبيثة. فكل واحد منكم يقول: أنا إن استطعت لأجاهدن في سبيل الله. الآن الجهاد الذي نستطيعه هو جهاد البيان، هذا الذي نفعله، هذا واجب علينا. إذا استطعنا جهاد السنان يجب علينا أن نفعل ذلك. بتلاحظوا الآن في أنظمة الدول اللي بسموها قوية كليتهم بيعملوا شيء يسمى التجنيد الإجباري، فهم يرون أن هذا فيه مصلحة أنه يعودوا الشباب على التدرب على السلاح. ليش؟ يعني سئل بعض رؤساء الدول الكفار، قيل له: أنتم دولة تدعون إلى السلام، لماذا عندكم هذه القنبلة النووية؟ قال لهم: لأن الدولة التي تمتلك هذه القنبلة لا يتجرأ أحد على أن يغزوها. يعني هني معنيت كلامه أنه نحن نتقوى بالسلاح حتى ندافع عن أنفسنا به، حتى يكون لنا قوة بحيث يخافنا غيرنا من أن يغزونا. يعني إذا حدثتهم أنفسهم بالغزو يقولوا هذه دولة قوية. المسلم بالأولى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا معناه الاستعداد. لذلك أمر حق على الرجال وعلى النساء، هو أمر حق. يعني لا، ليس قبيحا أن تتعلم المرأة كيف يستعمل السلاح. لو لم تستطع أن تخرج للجهاد في أرض المعركة، لكن أليس قد تحتاج هواية في بيتها؟ الكافرات بتدربوا على السلاح. قالوا لبعض أحبابنا في سويسرا، كل بيت وكل شخص عنده سلاح ومدرب على السلاح. هم رأوا أن هذا فيه مصلحة أنه يدرب كل شخص من أهل بلادهم على السلاح، كل واحد عنده سلاح نظامي يعني بيعتبروه ضمن الدولة وتدرب على السلاح، يعني إذا استنفروهم للمعركة كل واحد بيأخذ من بيته قطعة سلاح وبيظهر حتى يقاتل دفاعا عن شو بده يقاتل؟ دفاعا عن بلده. لا أنا أقولكم أنتم تدبروا حالكم. فزادنا يقينا في ديننا وتصديقا لما جاء به نبينا ودعا إليه من الحق، فرغب فيه من الجهاد من فضيلة الشهداء، وبلغ عن الله عز وجل فيهم إذ يقول جل ثناؤه. عز خدنا شو معناته، يعني هو عزيز غالب لا يغلب، وجل معناه هو جليل أي عظيم عن الله، هذا تعظيم لله. هو يستحب إذا واحد سمع ذكر الله أن يقول شيئا فيه تعظيم لله، كأن يقول سبحانه وتعالى، تبارك الله، جل الله، عز وجل. كيف لما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن نقول صلى الله عليه وسلم، كمان لما تسمع ذكر الله يستحب أن واحد يقول شيء من الثناء على الله تعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هون معنات عند ربهم عندية التشريف، أي أرواح تعيش في الجنة. قال بعض العلماء تكون في أشكال طيور خضر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. فأرواح الشهداء تتشكل، قال بعض العلماء تتشكل بأشكال طيور خضراء تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. هذا الذي يحصل لهذه الأرواح من النعيم في الجنة أثره يصل إلى أجسادهم في الأرض، فلا يصيب أجسادهم البلا، لا يتسلط عليهم البلا، يعني الأرض لا تأكل أجساد الشهداء. هذا ما ورد في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في نص القرآن، فهم من نص القرآن هذا أن أجسادهم لا تتسلط عليها الهوام والأرض، ولا يتسلط عليها البلا في القبر، ما بيحصلهم فناء لأجسادهم. هذا لشهداء المعركة الذين ماتوا في سبيل الله، وهذا شوهد كثيرا أن شهداء المعركة أجسادهم تبقى كما هي. أخبرني شخص منذ فترة قريبة في البقاع، كنت أزور شخصا من أحبابنا، قال لي إنه كان في أرض واحد صاحبه عم يفلح الأرض، فمر برجل جندي سوري، كان هذا الجندي السوري توفي لما دخلوا اليهود. إمتى دخلوا اليهود؟ سنة 82. فقال لي أنا وصاحبي بأرضه لصاحبي، وتبع التراكتور وقف، قال له شوفي، قال له في إجر واحد طالعة، قال لي هو رحت اسمه محمد السيد، تعرفوا الحاج حسن، قال لي فأمسكت طالع منها ريحة المسك والعنبر وجزمة واحد صباط واحد جيش وبنطلون عسكري، ما بلي لا جسمه ولا ثوبه ولا حذاؤه من سنة 82. من سنة 82 موجود هذا الشخص، حالكم كيف عرفوا انه موجود من سنة 82؟ قال فمسكت لقيتها طرية نزلتها وحطيت عليها التراب للجسم هيدا اللي لقى، اللي وجد هذه الأجسام منذ 15 سنة، يعني بعد وفاتهم بسنوات، واحد راعي وجد ستة كانوا هن أو خمسة كلهم أكلتهم الكلاب ونحوها إلا هذا الرجل الوحيد من بيناتهم، من بين الخمسة أو الستة بقي جسمه كما هو، لم يتعرض لشيء، ما هجم عليه سبع ولا كلب ولا غير ذلك، وبقي جسمه طريا. هذا الشخص اللي شافه الراعي هو أخبره أنه أنا دفنته بإيدي. بعد ذلك منذ مدة حصل لهذا محمد أنه رأى ذلك بعينه، لكن شم منه الرائحة الطيبة. طب ليش هو هذا الإنسان من بين هذول الخمسة أو الستة؟ الله سبحانه وتعالى أكرمه لهذا الشخص، الظاهر أنه على عقيدة صحيحة ونيته كانت صادقة، ونيته كانت صادقة لذلك أكرم بهذا. وإلا من سنة 82 لهلأ الجسم بحسب العادة يبقى، جسم الميت بحسب العادة يبلى، وثيابه تتهرى الثياب عادة ولا يطلع منه رائحة طيبة عادة، لما حصل لهذا الإنسان هذا الأمر؟ الظاهر أنه كان على عقيدة صحيحة وأن نيته كانت صادقة أنه يريد الشهادة في سبيل الله. فرحين قال إني وردت في سنة 38 و200 مدينة من مدائن خوارزم تدعى هزاراسب وهي في غربي وادي جيحون. عم بيقول هون هي لغة فارسية لأنه إذا بتلاحظوا فيها حرفين ساكنين وراء بعض. ومنها إلى المدينة العظمى مسافة نصف يوم، أي بينها وبين عاصمة تلك الناحية نصف يوم. وخبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء رأت رؤية كأنها أطعمت في منامها شيئا، فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب منذ عهد أبي العباس بن طاهر والي خراسان، وكان توفي قبل ذلك ب8 سنين رضي الله عنه. أبو العباس بن طاهر كان حاكما في خراسان من قبل العباسيين، الخليفة العباسي كان حاكما في ذلك الزمن. ثم مررت بتلك المدينة سنة 42 و200 فرأيتها وحدثتني بحديثها، فلم أستقص عليها لحداثة سني، يعني ما تتبعت خبرها، إنما هي حدثتني لكن أنا لم أبحث معها في أمرها. ثم إني عدت إلى خوارزم في آخر سنة 52 و200 فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعا مستفيضا، يعني بعد أن مضى أكثر من 10 سنوات من سماع خبرها مر هذا الشيخ الطهماني فوجد خبرها مستفيضا، أي ظاهرا بين الناس منتشرا مشهورا، أي شاع بين الناس أنها لا تأكل ولا تشرب. وهذه المدينة على مدرجة القوافل، أي المسافرون يمرون بها، وكان الكثير ممن ينزلها إذا بلغهم قصتها أحب أن ينظروا إليها، إذا بلغهم قصتها أحب أن ينظروا إليها، أي الذين ينزلون إلى تلك البلدة ويسمعون خبرها يريدون أن يروها ويتحققوا من هذا الأمر، يعني أمر هذه المرأة اللي هلا هو حيحكي قصتها شو قالت له. فلا يسألون عنها رجلا، يعني عن رحمة، اسم المرأة رحمة، ولا امرأة ولا غلاما، يعني اللي هو الصغير، إلا عرفها ودل عليها، معناه أهل البلد يعرفونها، الذكور والإناث يعرفونها ويدلون عليها. فلما وفيت الناحية طلبتها فوجدتها غائبة على عدة فراسخة، فمضيت في أثرها، يعني لما علمت أنها مسافرة إلى مسافة عدة فراسخ، والفرسخ الواحد 3 أميال تقريبا، أي مسافة 1.5 ساعة مشيا، مضيت في أثرها من قرية إلى قرية، فأدركتها بين قريتين تمشي مشية قوية، يعني نشيطة، فإذا هي امرأة نصف، معناه عمرها متوسط، أي نحو 30، جيدة القامة، حسنة الثدية، ظاهرة الدم، متوردة الخدين، ذكية الفؤاد، يعني لبيبة. فسايرتني، معناه سارت معي، احنا لنقول سايرتني يعني، وأنا راكب، فعرضت عليها مركبا فلم تركبه، يعني عرض عليها أن تركب فلم تقبل، معناه هو راكب وهي ماشية، فعرض عليها مركبا أي دابة تركبها فلم تقبل، وأقبلت تمشي معي بقوة، أي مشيها كان مشية إنسان قوي، وهذا اسمه اختلاط غير محرم، بعض حزب الإخوان والوهابية يقولوا الاختلاط محرم، وبعض مشايخ الأكراد يحرمون وجود الرجال والنساء في مكان واحد، هذا باطل. هذه المرأة حسب ما حتسمعوا هلا كانت امرأة من الصالحات، وكانت تمشي يماشيها هذا الرجل، هو راكب وهي ماشي، بس هذا اسمه اختلاط، وجود رجال ونساء في مكان اسمه اختلاط، لا يكون محرما لمجرد ذلك، إذا في خلوة حرام، إذا في تضام وتلاصق متعمد حرام، إذا لم تكن خلوة ولا تضام ولا تلاصق يكون اختلاط غير محرم، طبعا مع الالتزام بالشرع. طب إذا حصلت خلوة حرام، إذا حصل تضام وتلاصق متعمد حرام، يعني لزق فيها أو صار يرقص دبكي، شنقلوا بعض يرقص دبكي مثلا، أو ضمها إليه، هذا لا يجوز حرام. أما إذا كان حصل تضام وتلاصق غير متعمد، مثل ما بيحصل بالطواف حول الكعبة والسعي أحيانا، فهذا ما فيه معصية لأنه حصل بلا تعمد، لا هي تعمدت ولا هو تعمد، وهذا حاصل من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، يحصل تضامن وتلاصق أثناء الطواف وأثناء السعي. وعند زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل، إلى أن فصلوا الرجال عن النساء، الآن صاروا يمنعون النساء من الدخول إلا في أوقات مخصوصة، وهذا ليس لهم ذلك أصلا في حكم الشرع، لأنه من أيام الصحابة إلى يومنا هذا الخلفاء ما فعلوا هذا، ما جعلوا وقتا للرجال ووقتا للنساء. حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرجال يصلون خلف النبي ثم النساء يصلين خلف الرجال دون ضرب ستار. منذ نحو 20 سنة فقط بدأوا بضرب الستار، كانوا يعملوا برديه بين الرجال والنساء. في الأول ما كان يوجد هذا، يعني هذا ليس من السنة النبوية، منه من السنة أن يضربوا ستار. هلأ صاروا بالمساجد مثلا، عمروا مسجد قباء كبروه بالمدينة المنورة، حطوا النساء بمحل برات المسجد بالمرة، حطونوا محل النساء ما بفوتوا على المسجد قباء لما يروحوا النساء للدخول إلى هذا المسجد، لأنه مسجد مبارك الرسول صلى فيه، وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمره. فالناس بتروح للتبرك بمسجد صلى فيه الرسول ولنيل هذا الثواب، فالنساء صرنا محرومات من هذا بسبب تضييق الوهابية، أنه جعلوا النساء خارج المسجد بالمرة، خارج المسجد بالمرة، مش في مسجد قباء القديم الذي كان يصلي فيه الرسول والصحابة. فإذا الاختلاط بين الرجال والنساء إذا لم يكن تضامن وتلاصق متعمد، وإذا لم يكن خلوة بين رجل وامرأة، فهو ليس حراما، جائز في شرع الله. والذين يطلقون القول بأنه حرام قولهم فاسد وفعلهم على خلاف ذلك، إنما بيمشوا بالطريق ما بيركبوا بباص ما بيركبوا بطيارة، في واحد منهم عادة ما بيركب بالطيارة، في طيارة للرجال وطيارة للنساء، ما في فيما نعلم يعني. فإذا هم يعملون الاختلاط ويحرمونه. فسايرتني وأنا راكب فعرضت عليها مركبا فلم تركبه وأقبلت تمشي معي بقوة، وكان حضر مجلسي قوم من التجار والدهاقين فلاحين يعني، وفيهم فقيه يسمى محمد بن حمدويه الحارثية، أي كان في هذا المجلس عالم اسمه محمد بن حمدويه، وقد كتب عنه موسى بن هارون البزار بمكة. موسى بن هارون كان أخذ عن هذا الفقيه علم الحديث، معناه أنه كان من علماء علم الحديث، وكهل له عبادة ورواية للحديث، وشاب حسن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن، وكان يحلف أصحاب المظالم بناحيته، أي أنه كان موظفا يحلف أصحاب الشكارة. إذا واحد بده يقراها بدون ما يعرف شو تشكيلها بدون ما يعرف شو تفسيرها، بيقول وكان يحلف أصحاب المظالم بناحيته، إنه كان يحلف بناحيته، هي يحلف هو أصحاب المظالم بناحيته، يعني اللي عنده مظالم هو بيطلب منهم اليمين. فسألتهم عنها فأحسنوا الثناء عليها وقالوا عنها خيرا، وقالوا إن أمرها ظاهر عندنا فليس فينا من يختلف فيها. والرسول يقول أنتم شهداء الله في الأرض، يعني إذا إنسان شهد له الصالحون أنه صالح يكون صالحا، لأنه لا يشهدون الصالحون لا يشهدون لشخص بالصلاح إن لم يكن صالحا، هذا معناه أنتم شهداء الله في الأرض. والصالحون إذا شهدوا على إنسان بأنه خبيث فهو خبيث كما قالوا، يعني لما يقول الإمام مالك عن شخص هذا خبيث لا يقولها هو لأمر دنيوي، أو لما يقول الإمام الشافعي مثلا لا يقولها لأمر دنيوي، إذا مدح إنسانا يمدحه لمصلحة، وإذا ذمه يذمه لمصلحة شرعية. قال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن أنا أسمع حديثها منذ أيام الحداثة، أي منذ الصغر، ونشأت والناس يتفاوضون في خبرها، وقد فرغت بالي لها وشغلت نفسي بالاستقصاء عليها، فلم أرى إلا سترا وعفافا، أي ما رأيت منها إلا شيئا حسنا، ولم أعثر لها على كذب في دعواها ولا حيلة في التلبيس. وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال أي الحكام كانوا فيما خلا يستحضرونها ويحصرونها الشهر والشهرين، والأكثر في بيت يغلقون عليها ويوكلون من يراعيها فلا يرونها تأكل ولا تشرب. يعني الحكام الذين سمعوا بأمر رحمة استغربوا هذا الأمر فأرادوا أن يجربوا هل هي صادقة فيما تقول، فكانوا يضعونها في بيت يغلقون عليها، يمر شهر ويمر أكثر من شهر، يمر شهران أحيانا وهي لا تأكل ولا تشرب، لا يؤتى إليها بطعام ولا شراب، ولا يجدون لها أثر بول ولا غائط فيبرونها أي يحسنون إليها، ويكسونها أي يعطونها اللباس، ويخلون سبيلها أي يتركونها. لذلك نحن أقول لكم ما طول الله يخليك، الله يخليك خلى يعني معناه يتركك تسرح وتمشي، الله يحفظك الدعاء أطال الله عمرك. ما بنقول لواحد يا طويل العمر، بالسعودية معودين إذا واحد كبير بدون يحترموه بيقولوا يا طويل العمر، شو بعرفهم هو طويل العمر، قد ما يكون طويل العمر، أطال الله عمرك إذا بدك تدعيله. سنة الدعاء للمسلم بطول العمر سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأنس قال اللهم أطل حياته وأكثر ماله وولده. فالدعاء للمسلم بطول العمر سنة، أما الدعاء للكافر بطول العمر فليس سنة وليس حراما. إنه بعض أحبابنا بيسألوا كيف بده يدعي له بطول العمر هو كافر، ليس معناه اللهم أحيه كافرا لما أقول أطال الله عمرك، نحن نتمنى له الإسلام، نتمنى له أن يسلم، نحن نتمنى لأي إنسان أن يحسن لا أن يسيء. الكافر لا نتمنى أن يبقى على كفره ولا أن يسيء، والمسلم لا نتمنى له أن يسيء. طول العمر معناه بركة الوقت بمشيئة الله، أو أن يبارك له في عمره فيكون كمن عاش طويلا. يعني إذا قلنا اللهم أطل حياته يعني على حسب ما شاء الله، أو اللهم اجعل حياته مباركة بحيث يدرك فيها من العمل ما يدركه صاحب العمر الطويل، تصلح لهذا ولهذا. أي يوكلون من يراقب هل يأخذ لها أحد طعاما وشرابا، لأن واضحة مش هيك ما قلت. فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها يعني اتفقوا على ذلك، قصصتها عن حديثها وسألتها عن اسمها وشأنها كله، فذكرت أن اسمها رحمة بنت إبراهيم، وأنه كان لها زوج نجار فقير معاشه من عمل يده. وهذا لا عيب فيه أن واحد يعمل ويطلع له المال من عمل يده. سيدنا زكريا كان يعمل نجارا، سيدنا إدريس كان يعمل خياطا، سيدنا داود كان يعمل حدادا، ما في هذا تنقيص، ما فيه نقصان، الولي يعمل والنبي من الأنبياء يعمل فيأكل من كسب يده، هذا ما فيه نقصان. يأتيه رزقه يوما فيوما، أي كان يحصل مصروف يوم ثم مصروف اليوم الذي بعده كل يوم بيومه، لا فضل في كسبه عن قوت أهله، وأنها ولدت له عدة أولاد، وجاء الأقطع ملك الكفار إلى القرية فعبر الوادي عند جموده إلينا في زهاء 3000 فارس، أي في قدر 3000 مقاتل، جاء إليهم لما كان النهر جمد في الشتاء. بعض الأنهار في تلك البلاد خوارزم في الشتاء لما يأتي البرد تجمد، تصير يمشي عليها الناس والفرس يمشي عليها، لأن هذا النهر في الشتاء يصير جامدا مثل الأرض يمشى عليه، وأهل خوارزم يدعونه كسرا. قال أبو العباس والأقطع هذا كان كافرا غاشما، أي شديد الظلم شديد العداوة للمسلمين، أي يكره المسلمين جدا، ونحن نكره الكفار جدا، لا يجوز أن نحب الكفار، لأن بعض الجهال يقولون لا نحن منحبهم هن بيحبونا عن الكفار، نحن لا نحب الكفار، نحن نحب المسلمين. فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ونحن لا نحب الكافرين، هذا صح اللي نحن عم نقوله، هذا يفهم من القرآن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، نحن لا نحبهم. فإذا واحد قال طب ما بنتعامل معهم، نتعامل معهم بالبيع والشراء والقرض. الرسول عامل بعض الكفار، عامل يهوديا صلى الله عليه وسلم بمعاملة ورهن درعه عند اليهودي لنتعلم جواز معاملة الكفار بمثل هذه المعاملات. يجوز أن نعامله، ونحن ما عم نقول أنه لا يتعامل معه، ويجوز أن نبش في وجهه، ويجوز أن نطعمه، ويجوز أن نحسن إليه، ولنا ثواب بالإحسان إليه بنية حسنة وبإطعامه في ثواب، لكن لا نحبه ولا نعصي لأجله، لأجل خاطره لا نقع في معصية. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. يعني أحيانا نحن لأجل المصلحة نبش في وجوه أقوام، لكن في قلوبنا نقول لعنة الله عليه، لأنه ملعون كافر، لكن لأجل مصلحة دينية يفعل الشخص هذا. هذا أبو الدرداء يقول بزمن اللي كان عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال طب ليش لكم تتعاملوا مع الكفار؟ المعاملة الجائزة مع الكافر جائزة، لكن نحن عم نحكي عن حكم شرعي، وهو لا يجوز أن نحب الكفار. قد أثر على أهل الثغور، أي على أهل المواضع التي تلي جهة الكفار، وألح على أهل خوارزم بالسبي والقتل والغارات، يعني أكثر فيهم من ذلك، وكان ولاة خراسان يتألفونه وأشباهه من عظماء الأعاجم ليكفوا غاراتهم عن الرعية ويحقنوا دماء المسلمين، أي كانوا يصادقونه. هو شو هذا الإنسان؟ كافر، حتى لا يعمل هجوما فيقتل المسلمين ليحفظوا دماء المسلمين. لذلك قلنا نص الشافعي والأوزاعي إذا تتذكر وغيرهما على أن إمام المسلمين له أن يصالح الكفار ولو بدفع المال لهم إن خشي أن يصطلم الكفار المسلمين. هذا في نص من الفقهاء على ذلك، وهذا للمصلحة الشرعية، له أن يصالح الكفار ولو بدفع المال لهم. وين لسه لما عم يبش بوش هذا دون دفع المال؟ هو اللي عم يقولك يتألفونه وأشباهه، يعني يعاملونه بمعاملة حسنة ويصادقونه حتى لا يؤذي المسلمين. فإذا وجد الإمام مصلحة في مصالحة الكفار صالحهم. الرسول أشجع خلق الله صلى الله عليه وسلم، لما عمل صلحا مع اليهود وجد مصلحة للمسلمين في ذلك، عمل الرسول معهم معاهدة إلى 10 سنين، لكنهم خالفوا تلك المعاهدة. الرسول لما فعل هذا ليس جبنا، هو أشجع خلق الله عليه الصلاة والسلام، وهو أقوى خلق الله إيمانا، إنما لمصلحة دينية فعل هذه الهدنة. كذلك إمام المسلمين إن وجد أن في مصالحة الكفار مصلحة للمسلمين فعل ذلك ولو بدفع المال لهم، مع أن الأصل أن أهل الكتاب هم يدفعون الإمام المسلمين إذا أرادوا أن يتركهم من القتال ولم يدخلوا في الإسلام. يبيد، يعني أن يبيدهم، فيبعثون إلى كل واحد منهم بأموال وألطاف كثيرة وأنواع من فاخر الثياب، أي كانوا يعطونه من الأموال حتى يكفوا شرهم عن المسلمين. وإن هذا الكافر استاء في بعض السنين على السلطان، ولا أدري لماذاك، ولا أدري لماذاك، هل استبطأ المبار عن وقتها، يعني الهدايا، أم استقل ما بعث إليه في جنب ما بعث إلى نظرائه من الملوك؟ معناه أن هذا الكافر استاء، إما لأنه قطع عنه ما كانوا في الأول يعطونه إياه، أو استقل فقال كيف أعطوني هذا القدر القليل، لهذا جاء إليهم. فأقبل في جنوده واستعرض الطرق، أي منع الناس من المرور، فعاث وأفسد وقتل ومثل، فعجز عنه خيول خوارزم، وبلغ خبره أبا العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله، فأنهض إليه 4 من القواد، أي أرسل إليه 4 من القواد، يعني من قادات الجيوش في المسلمين، طاهر بن إبراهيم بن مالك، ويعقوب بن منصور بن طلحة، وميكال مولى طاهر، وهارون العارض، وشحن البلد بالعساكر والأسلحة، ورتبهم في 4 البلد كل في ربع، فحموا الحريم بإذن الله تعالى. ثم إن وادي جيحون، وهو الذي في أعلى نهر بلخ، جمد لما اشتد البرد، وهو واد عظيم شديد الطغيان، أي يتلف الزرع، يعني إذا كان ارتفع يتلف الزروع، كثير الآفاق، أي كثير النواحي، وإذا امتد كان عرضه نحوا من فرسخ، وإذا جمد انطبق فلم يوصل منه إلى شيء حتى يحفر فيه كما تحفر الآبار في الصخور. وقد رأيت كثف الجمد 10 أشبار، وأخبرت أنه كان فيما مضى يزيد على 20 شبرا، وإذا هو انطبق صار الجمد جسرا لأهل البلد تسير عليه العساكر والعجل أي الحمول والقوافل، فينتظم ما بين الشاطئين، يعني بيصير مثل اليابسة. وربما دام الجمد 120 يوما، يعني 3 أشهر. وإذا قل البرد في عام بقي 120 يوم، 4 أشهر. وإذا قل البرد في عام بقي 70 يوما إلى نحو 3 أشهر. قالت المرأة: فعبر الكافر في خيله إلى باب الحصن، وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم وصحبوا المسلمين وأضروا بهم، فحصر من ذلك أهل الناحية وأرادوا الخروج فمنعهم العامل أي الحاكم، دون أن تتوافى عساكر السلطان وتتلاحق المتطوعة، فشد طائفة من شبان الناس تحمسوا يعني وأحداثهم الشباب يعني والصغار، فتقاربوا من السور بما أطاقوا حمله من السلاح. معناه أن المسلمين كانوا مستعدين للقاء هذا الكافر، ثم بعض الشباب تحمسوا فتقدموا إليه لضربه، فلما أصحروا كر الكفار عليهم. معناه لما صاروا في الصحراء أي لما خرجوا إلى البرية كر عليهم الكفار، وصار المسلمون في مثل الحرجة أي في مثل الغابة، فتحصنوا واتخذوا دارة يحاربون من ورائها، وانقطع ما بينهم وبين الحصن وبعدت المعونة عنهم، فحاربوا كأشد حرب وثبتوا حتى تقطعت الأوتار والقسي. الأوتار جمع وتر وهو ما للقوس، والقسي جمع قوس. وأدركهم التعب ومسهم الجوع والعطش، وقتل معظمهم وأثخن الباقون بالجراحات. معناه مات أكثرهم والآخرون أثخنوا، معناه أصابهم جراحات شديدة ولكن لم يموتوا. ولما جن عليهم الليل أي لما دخل عليهم الليل، أما إذا واحد أصاب الجنون نقول عنه جنة، نقول جنة، تحاجز الفريقان أي هؤلاء توقفوا عن هؤلاء وهؤلاء توقفوا عن هؤلاء. قالت المرأة، شو اسم المرأة؟ ورفعت النار على المناظر ساعة عبور الكافر، فاتصل الخبر بالجرجانية وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم، وكان ميكال مولى طاهر بها في عسكر، فخف في الطلب هيبة للأمير، يعني أسرع ليساعد المسلمين، هيبة للأمير أبي العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله، وركض إلى هزاراسب في يوم وليلة 40 فرسخا بفراسخ خوارزم، وفيها فضل كثير على فراسخ خراسان، يعني عندهم في عادتهم فراسخهم تزيد على فراسخ تلك البلاد. وغدا الكافر للفراغ من أمر أولئك النفر، النفر أي الجماعة، فبينما هم كذلك إذ ارتفعت لهم الأعلام السود يعني رايات المسلمين، وسمعوا أصوات الطبول، كانوا يضربون على الطبل تحميسا للناس على القتال وإعلاما للبعيدين عنهم بمجيئهم ليقوى، هذا يقويهم ونشطهم، فأفرجوا عن القوم، معناه الكفار هربوا لما رأوا الجيش الإسلامي قادما. ووافى ميكال موضع المعركة أي حضر ميكال، فوار القتلى وحمل الجرحى أي دفن القتلى الذين ماتوا والجرحى حملهم من المكان الذي كانوا فيه إلى مكان المداواة. قالت المرأة: وأدخل الحصن علينا عشية ذلك سهاء 400 جنازة، فلم تبق دار إلا حمل إليها قتيل، وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء، بالبكاء مش باللطم وضرب الخدود وشق الجيوب والندب والنياحة، بالبكاء، لأن البكاء على الميت جائز، البكاء على الميت جائز، أما اللي هو حرام إذا واحد صار يضرب صدره أو يشق ثوبه أو يضرب وجهه هذا حرام أو صار يعمل ندبا ونياحا، يا يقول ما قلنا غيرك رحت وتركتنا، مين قلنا غيرك وكهفاه وجبلاه زمان كان يقوله وسنداه، هلا صار يقوله عبارات أخرى، وفي منهم يعني يقوي بعضهم بعضا على هذا، تقول المرأة للأخرى ايه قولي انه شو منك زعلان عليه، بتصير تشجعها على هذا. أما الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ليس معناه إذا واحد مات وبكى أهله لمجرد أنهم بكوا عليه يعذب. الرسول بكى لما مات إبراهيم ولده عليه الصلاة والسلام، هذا ما فيه معصية. التحزن على الميت جائز والبكاء على الميت جائز. هذا الحديث معناه إن أوصى أهله أن يعملوا ندبا ونياحة عليه فإنه يعذب بذلك، لأن فعلهم كان بأمر منهم، عشان هيك يعذب على هذا. فشوفوا هذا حديث إذا نظر الشخص إلى ظاهره ولم يتعلم معناه قد يفهم قد يظن خلاف الصواب، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، مش معناته مجرد ما بيكوا يعذب، لا. الرسول لما بكى على إبراهيم وسأله أحد الصحابة عن هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، هذه رحمة، لما واحد يبكي هذه رحمة وليس نقصانا. البكاء على الميت لا يعد نقصانا، ليس نقصانا، لأنه حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد مات له قريب بدل الصراخ الخير أن يقرأ له القرآن، أن يستغفر له، هذا الذي ينفعه. أما لو صرخ كل النهار والليل لا ينتفع بالمرة هذا الميت، ولو كان هو ما أوصاك بس أنت صرت تصرخ ما انتفع بالمرة. فالإنسان الذكي العاقل الفطن يفكر ما ينفع الذي أحبه، يعني إذا كنت أنا أحب علي أو أحب الحسين وذكرت وفاته شو بعمل؟ إذا أردت شيئا يسره، لأنه هو يبلغه. لما أنا أقرأ القرآن أقرأ الفاتحة وأقول اللهم أوصل ثواب الفاتحة إلى سيدنا الحسين مثلا، الملك يبلغه يقول له فلان قرأ الفاتحة وسأل الله أن يصلك ثوابها، فينسر بذلك، يحصل له سرور بهذا، إن كان الحسين إن كان سيدنا علي إن كان القريب المسلم يحصل له سرور بهذا. أما إذا واحد صرخ وضرب لا يصل إلى الحسين شيء من هذا، لأنه لا يصل إليه ما يعكر عليه، ما يزعجه لا يبلغه، وهذا شيء لا يحبه، لأن الرسول نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا شيء لا يحصل سرور منه لسيدنا الحسين. بعدين اللي بيقرأ قصة الحسين لما مات وأخته زينب لما رأته ما كان في فعلها لا صراخ ولا ندب ولا نياحة ولا شق الثياب ولا ضرب على الصدر، إنما رثته بكلام، تحزنت عليه على سيدنا الحسين لما رأت مصرعه، وهذا اللي حصل منها في الشيء الثابت عنها. فالإنسان لما بده يتبع يعمل شيء يتبع السادات الأكابر، عادات السادات سادات العادات، هدول الأكابر ما فعلوا هذا. يعني نطلع من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يموت له قريب كل أولاده ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، وكذلك بعد الرسول الصحابة، لما مات الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما حصل، ما ورد أنه حصل من صحابي معصية بسبب وفاته عليه الصلاة والسلام. كانوا الصحابة حوالي 100,000 لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا، ما ورد أن واحدا من الصحابة حصل منه معصية بسبب موت الرسول، لا ترك صلاة ولا ندب ولا نياحة ولا ضرب على الصدر ولا ضرب على الوجه ولا غير ذلك، وبعضهم من شدة الحزن أقعد مدة ما عاد يستطيع أن يمشي من شدة حزنه على الرسول بس ما عمل معصية. هذول الأكابر عادات السادات سادات العادات. قالت ووضع زوجي بين يدي قتيلا فأدركني من الجزع والهلع أي الحزن الشديد والبكاء عليه ما يدرك المرأة الشابة على زوجها أبي الأولاد، وكانت لنا عيال. هنوقف هون لأنه هلأ يكون الواحد بده يسمع بقية القصة ويصير بيجي إن شاء الله مرة الجاية. إذا واحد قال لأبويه أو لأحد أبويه أف أو إف يعني باللغة العامية على غير وجه المزح فهي معصية كبيرة. إذا واحد قال لأبويه أو لأحدهما فسألت له أمه أم جيب لي هالغرض، قال له إف باللغة العامية، ما في أف، حدا بيقول أف من أولاد الأولاد هلا ما بيقولوا أف، أو بيقول له حلي عني، كمان هذه معصية كبيرة. كلمة حلي عني، لأنه في ناس بيقول لأمه بيقول له حلي عني، شو كل ما بدك تشتري شغل تقولي لي حلي، ما قولي لخيي قولي لأختي. هذا يحصل من الأولاد، يعني أنا بسمع الأسئلة تنسأل للشيخ من قبل أهالي سمعينها من أولادهم سألينه عن يقول أف وعن يقول حل عني للأب أو الأم. فإذا لم يكن على وجه المزح فهي معصية كبيرة، وإذا كان هذا منه بالغ يستحق التأديب على هذا، يستحق أن يؤدب، يجوز ضربه إن فعل مثل هذا. المتزوجة إذا كان رققت الحاج شعر الحاجب بالنتف فهذا بعض الشافعية قالوا إن كان بإذن الزوج يجوز وإلا فهو حرام، وبعض الشافعية قالوا حرام لا يجوز بالمرء، فلا يجوز أن تدفع المال على هذا. فإذا أرادت أن تفعل تتبرع للمرأة بالمال، تقول لها أتبرع لك بالمال افعلي لي هذا إن كان زوجها يأذن لها. أما إن كانت خلية أي امرأة غير متزوجة فلا يجوز لها أن ترقق حاجبيها بالنتف بنتف الحاجب. الإمام أحمد قال يجوز لها حفه، الحف يكون ليس بالنتف، يزال بغير النتف بالموسى، الحف يكون بالموسى، هذا الذي قاله أحمد. العلماء أهل السنة والجماعة يقولون ما أطلق الله على نفسه أطلقناه، أو رسوله عليه أطلقناه، وما لا فلا. ويقول بعض أهل السنة إن إطلاق اسم على الله تعالى إن كان يؤدي إلى معنى صحيح فهو جائز، لا يؤدي إلى معنى فاسد. يعني بعض علماء أهل السنة والجماعة قالوا لا يطلق إلا ما أطلقه الله على نفسه أو الرسول في حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قالوا يطلق عليه ما يفيد معنى صحيحا في حقه، كأن يقال الطاهر عن الله، مع أنه ما ورد في أسماء الله الطاهر بمعنى المنزه عن النقائص والعيوب، فما في ضرر إذا واحد قال المؤثر الحقيقي عن الله. كمان القديم، القديم ما ثبت في الحديث، ورد في حديث إطلاق القديم على الله إسناده ضعيف، لكن ورد إطلاق القديم عن سلطان الله، اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، عن من الله، من الله قديم معناه أزلي، فإذا جاز إطلاقه على من الله جاز إطلاقه على الله، لكن أن يسمى قديما لم يرد في حديث صحيح. وأجمع أهل السنة على جواز ذلك، لأن هذا يؤخذ من قول الله تعالى هو الأول. أيوة، إذا واحد قال رأيت عزرائيل يخطف لك نفسك ما فيه كفر، لكن لا يجوز لأنه يؤذيه بهذه الكلمة. بعدين العوام بيقولوا عزرائيل وبعضهم يقول عزرائيل بالنون، غلط، هو اسمه عزرائيل مش عزرائيل كمان. وبعض الناس بيقولوا أنكر ونكير عن منكر ونكير. الذي يسب عزرائيل يكفر، أو اللي بيقول أنت واحد قبيح مزعج شايفك بوشي مثل عزرائيل، في ناس هيك بيقولوا، هذا أيضا يكفر، لأنه استخفاف بعزرائيل. عزرائيل من أولياء الله، ملك من أكابر الأولياء، أفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، هو الرابع في الفضل في الملائكة، فما بيجوز واحد يستخف فيه أو يستهزئ فيه أو يسبه. إذا واحد قال عن شخص كافر سلمه الله في الدنيا، يعني في الدنيا ما فيه ضرر، إذا رأيت كافرا قدم من سفر فقلت له سلمك الله أو الحمد لله على السلامة يجوز، حتى لو قلت حفظك الله وعنيت في الدنيا يجوز، ما فيه ضرر هذا. إذا ذكر شخص محاسن الميت بلا صراخ ليس على وجه الندب، يعني صار يذكر محاسنه لذكر فضله، هذا جائز، ليس على وجه الندب. الندب هو يقول على صورة الجزع، على صورة الجزع لمصيبة الموت، يعني ترك الصبر. أما إذا واحد قال كان هذا الرجل فاضلا محسنا رحمه الله، كان كريما طيبا، هذا يذكر محاسنه. الرسول قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، يعني نحن نذكر محاسن الميت إذا كان فيه محاسن على وجه حسن، هذا مش على سبيل الندب، هذاك بتختلف طريقته، معروف كيف بيكون، كيف بيصيروا بيعملوا، شو بيصيروا بيقولوا فيه ولو كان فيه بكاء. إذا كان المحارش هذه صحيحة اللي مكتوبة هون على الورقة، الشيخ عبد الله ذكر له عن شيخ إفريقي يقال إن هذا الشيخ من الصالحين، وبيقول إنه هو جربها على نفسه وغيره، أنه إن كتب بإصبعه ولو بدون قلم أنه إن كتب هذا يحفظ، كاف ها عين صاد طا سين ميم نون الرحمن هيك فوق بعض، بيكتبهم بإصبعه على الشخص أو على متاعه فإنه يحفظ بإذن الله، هذه العمل به جائز ما في ضرر، بإصبعه بيكتب كاف ها يا عين صاد كأنه عم يكتب الخط. فهذا الشيخ الإفريقي بيقول إنه جرب ذلك، هذا ما ورد عن الرسول، من مجربات المشايخ، وهذا الشيء ما فيه ضرر، إذا واحد عمله ما فيه ضرر. اللهم صلي ما تكتبوها بالياء، اللهم صلي تنكتب باللام، لأنه إذا كتبت صلي بالياء يصير خطاب الأنثى، ولا يجوز أن يخاطب الله بخطاب الأنثى. الفقهاء قالوا من قال في صلاته اللهم صلي على محمد فسدت صلاته وكفر إن كان يعرف المعنى، فإن كان لا يعرف المعنى قالوا فسدت صلاته، لكن ما كفر لأنه ما يعرف المعنى. بيكتبوا اللهم صلي بالتاكسي كتير، بيكتبوها بسوريا بشوفها وبمصر وببعض الدكاكين، بيكتبوا اللهم صلي بالياء، نكتب نحن اللهم صلي، هذا اسمه فعل أمر لكن معناه الطلب، بس بيجوز نقول فعل أمر عند الإعراب لأنه هذا اسمه حكم على اللفظ، مثل لما نقول نحن مثلا رأيت الله أكبر كل شيء، نقول هون الله شو بعربها، بقول مفعول به منصوب، لما عم بقول مفعول به هذا حكم على اللفظ جائز ما في ضرر، هذا ما في تنقيص. وهون إذا قلت فعل أمر مش معناته أنه الله يتوجه إليه أمر من عباده، لا، معناته نطلب من الله. هذه الصيغة اللي مكتوبة هون عن الشيخ أحمد الحارون خير منها الصلاة الإبراهيمية، الصيغة هاي تركوها، بيعمل بالصلاة الإبراهيمية لأنه هي أفضل صيغة، هي الصلاة الإبراهيمية. مهما ألفوا المشايخ صيغ في الصلاة على الرسول ما بيجيبوا صيغة أحسن اللي علمها الرسول للصحابة، لأنه قالوا له كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، بس مشان الثواب الكامل تجيبوا الشد مع الغنة، يعني إذا واحد جاب الشد بلا غنة يحصل شيء من الثواب بس ما بيحصل الثواب الكامل. تشوف الأولاد، أولادنا يعني ابننا هون بكون عم يصلي بقاله ركعة بلحظة بخلص، كيف بخلص الركعة؟ معناته عادة بيستعجلوا بالقراءة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بهذا القدر بيكون السيد محمد هون ركع، كيف ركع؟ معناته بحسب العادة فيما أظن ما بيقرأوا الفاتحة قراءة صحيحة، أو بيقعدوا بالتحيات لحظات لا يسلم، كيف هذا عم يعمل؟ فإذا واحد بده يأخذ الثواب يكون عمله مقبول لابد أن يكون موافقا للشرع ومنه باطل وصحيح، يعني لما نقول موافق للشرع ومنه باطل وصحيح وعلى السنة مشان يكون كامل نجيب محمد، ما قديش تأخذ وقت، لحظة تأخذ وقت، بس الاستعجال بخليهم هيك يعملوا أحيانا، بيحرموا نفسهم الثواب وأحيانا صحة العمل مش بس الأجر. إذا الشخص وقع في مسألة وكانت هذه المسألة يحتمل فيها الكفر يجب عليه هذا الشخص أن يتشهد احتياطا، وإذا كان الاحتمال الكفر فيها قوي يجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يجدد العقد إن كان يحتاج لتجديد حسب التفصيل اللي أنتم بتعرفوه، يعني بالنسبة إذا كان أثناء العدة أو انتهت العدة، إذا كان الاحتمال ضعيف يسن له أن يجدد العقد، لكن تشهد الاحتياط واجب في كل حال إذا كان الاحتمال قوي في حصول الكفر أو ضعيف. فإن جامعها قبل أن يجدد العقد منقول عصى الله، ممنوع عنه زنا لأنه هون في احتمال، هذا احتمال عنده هو هذا الشخص احتمال مش جزم انه وقع في الكفر. بيقول شيخنا حفظه الله: كثير من المسلمين يحصل عندهم شك في حصول مسألة منهم، وهذه المسألة هل فيها كفر أم لا، يعني في حصول مسألة وهل حصل منه في بسبب هذه المسألة كفر أم لا. هذا الشك الذي حصل عنده هذا لا يسمى شكا في أصل الإيمان. اللي يوقع الشخص في الكفر هو الشك في أصل الإيمان، أي في حقية الإسلام الذي هو عليه. أما اللي بيحصل عنده خاطر، يجي خاطر بعدين صار عنده شك هل حصلت منه مسألة فيها كفر أم لا، ما بنقول له كفرت. هذا كثير من المسلمين، يمكن أكثر المسلمين اليوم اللي بيتعلموا بيحصل معهم هذا الشيء. شو اللي بيحصل عندهم؟ شك في حصول مسألة منهم، هذه المسألة توقع في الكفر. ما بنقول له أنت بهذا كفرت. يمكن 90% المسلمين اليوم المتعلمين بيحصل منهم. شو اللي في كفر؟ واحد ما عنده شك في حصول مسألة فشك قال أنا مسلم ولا لا، هذا كفر لأنه شك في صحة الإسلام الذي هو عليه. أما إذا واحد قاعد سمع شيخ عم يدرس قال كذا مسألة حكمها أنه كفر، عم بيقول هذه المسائل حكمها كفر، فشك هل حصلت منه أم لا، ما بنقول له كفرت لأنه شكيت في حصول هذه المسألة منك. بس شو بنقول له عليك أن تفعل؟ متشهد احتياطا. فهمتوا هذه مسألة مهمة، لأنه بعض الناس ما كانوا فهمانين هيك، كانوا فهمانين على غير الوجه الصحيح. قلنا نحن اللي عنده وسواس يغلبه بقطعه والإعراض عنه، مثل الوسواس بالوضوء والصلاة. شو بيقول؟ بيقول صحة صلاتي وصحة وضوئي. قال له عم بيقول له الشيطان وصل المي ولا ما وصل؟ شو بيقول؟ وصل الماء صحة غسلي. فإجا قال له أنت آيل ولا ما آيل؟ ما عنده هو شك خاطب، بيقول له ما قلت، يعني ما بيقول له بلسانه بيقعد يمشي بطريقه بيقول ما قلت وصح وما صح، لا، معناه بينه وبين نفسه في نفسه يقول أنا ما قلت هذا ويعرض عنه. خلص ما هو متعلم القواعد هذا الإنسان، وبيعرف شو معنات الإسلام، وبيعرف كيف يحصل الكفر، فيعرض عنه وإلا يتعب ويتعب وقد يهلك نفسه بهذا. وأنا قلت لكم برجع بضربكم إياه من باب المثل للاعتبار، أن بعض الناس وصل إلى حد صار يسب الله ثم يتشهد، قال يقول حتى أدخل في الإسلام جزمة. هذا معناته الشيطان شو عمل فيه؟ غلبه، أهلكه الشيطان، أوصله إلى الهلاك، إلى مراد الشيطان وصل. فأنتوا عقلاء وعندكم فهم بالحمد لله ومتعلمين، اغلبوه، ما تخلوه يغلبكم. وهذا شيء منه صعب، يعني يتيسر الإنسان، بس الواحد يشتغل بطاعة الله بالعلم. يعني هيدولي أنا بسميهم أصحاب صفنات، اللي بضلوا بيطلعوا بمسائل بيقعد بيصفن، هذا كل ما سمع شغل ببلش يشغل فكره بتوليد مسألة منها أو شيء هو منه حاصل منه بالمرة، بيقعد بيشتغل فيه الخاطر، بيقوم بلش يحادث الخاطر، يعمل مناظرة بينه وبين الخاطر، وبيقول أنا بكي إذا لم أجب عن هذا بكون شكيت، وإذا شكيت هذه المسألة ما بيصير فيها الشك ومبوع بالكفر. بيقوم كل خاطر بيجي بيصير شو بيعمل؟ بيجاوبه، بيقول لك كيف ما بدي جاوبه، ما بكون شكيت، والشك إذا كان هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة والشك وفيها يكفر، شو بعمل؟ شو الجواب؟ الجواب أنه ليس فرضا عليك أن تجيب الخاطر، وهذا الخاطر إن جاءك أعرض عنه. هذا هو، ومثلت لكم إياه بمثال بسيط، واحد يمشي بالطريق جواد عم يلطشها، بأغلب الأحيان إذا هي ما ردت عليه لم ترد عليه خلص بده يتعب يسكت بيعرض عنها. أما إذا تقول له خلص بقى حل عني حاجة تحكي معي، بيصير بيزداد في كثير من الأحيان، يزداد لأنه نفسه بتنساد تقول ها صار في تجاوب. لو هي عم تقول له حل عني وهي صادقة، بس هو نفسه الخبيثة بتحدثه ها بلش تتجاوب البنت، خلينا نتابع لعل وعسى نصل إلى المراد. والشيطان إذا وجد من هذا الشخص التأثر بهذه الخواطر اللي عم يلقيها شو بيعمل؟ بيزداد. بتلاقي واحد مصفر مهموم بيقول لك، بتقول له شو اشبه كل خواطر ومسائل ما عم بعرف اخلص منها، كيف تخلص منها؟ الجواب اعرض عنه، هذا اللي تعلمناه وعم نقول لكم اياه، اعرض عنه وتلهى عنه. مش قال الرسول عليه الصلاه والسلام ولينتهي؟ ما معنى كلمه ولينتهي؟ يعني يعرض عنه وليتلهى عنه، مش يعرض. وقال الشيخ حفظه الله: لا يكسبنا الجلوس وحده، لا يكسبنا الجلوس وحده مشان ما يقعد بس صفنات هاي، ويكسب من النظر في المصحف، يكسب من النظر في القران الكريم، لو كان هو بعد ما تعلم القراءه تهيئة لنفسه ليقرأ على مقرئ يتعلم منه، يكثر من إمرار النظر على آيات القرآن فهذا الشيء فيه بركة، أديم النظر في المصحف. هذا الحل، بنقول له الحل. بعض منهم لا يعمل به حتى يعني يتعب وأحيانا يهلك، يقع في الكفر، وهذا حصل من الناس أنهم وقعوا في الكفر أكثر من شخص. هلا إذا بستحضر بذهني الإنسان الذي يصب السماء ويفهم من السماء، هذه السماء الزرقاء يعني مش الفضاء ولا سقف البيت، هذا كفر، لأن السماء هي مسكن الملائكة. فإذا واحد سب السماء وأراد من سب السماء الفضاء لا يكفر، الفضاء كفر يعني الفضاء الفراغ اللي بين الأرض والسماء يعني، أو سقف البيت. أما إذا كان هو لا يفهم منها إلا مسكن الملائكة فهذا عليه أن يتشهد. هذه الأسئلة اللي عم نقول عنها أن لا تدور فيها، عم بقول الشخص وقع في مسألة ولا يعرف حكمها وكان خائفا من أن يموت قبل أن يعرف، وقال له شخص خلص أنت نيتك تتراجع إلى ما هنالك في هذا السؤال. ساعدكم قاعدة بهذا الموضوع، أنه إذا شخص وقع في مسألة وهو تعلم القواعد يعني يعرف الكفر من غيره، خلص بيعرف شو هو الكفر الصريح من غيره، فإذا كانت هذه المسألة صريحة شو بده يكون هذا الشخص؟ عرفين أنها كفر صريح. وإذا لم تكن صريحة يكون عرفين أنه ما أنا كفر صريح، فهو بيصير بيعرف هذا الإنسان من نفسه أنه هذه المسألة هل هو بسببها وقع في الكفر ولا لا. إذا كان متعلم القواعد وبعده عم بيتراوح مثل ما بيقولوا بهالمسألة، يعني بعده ما عم يثبت على شيء في هذه المسألة، معناته بعده هو عم يموسوس هذا الشخص، الوسواس هو اللي عم يغلبه، لأنه هو عرف القواعد وعرف ما يعرف به الكفر وحصلت منه هذه المسألة. طيب أنت تعرف القواعد، إن كانت صريحة فتشهد خلاص جزما، إن كانت ليست صريحة وعرفت الوجه الذي قلته عليها عليه اللي هو منه كفر، فإذا ما كفرت، شكيت إذا قلت على وجه الكفر ولا لا لأن منه صريحة، شو بتعمل؟ شهد احتياطا، انتهى الموضوع. أما إذا بعده عم بيروح ويجي فيها الموضوع هذا والمسائل هذه حيبقى تعبان ويتعب غيره ويبقى عنده أسئلة، لابد أن ينقطع وينتهي عن هذا. بشو أنه شو يعمل؟ أن يعرض عن الخواطر السيئة ويشتغل بعلم الدين، هذا علم الدين بركة، يشتغل بعلم الدين حفظا وتعلما وتعليما. لأنه بعض الناس قال بطل يحضر مجالس علم، قال لأنه بيكون عم يحكي الشيخ بيقوم هو بيعطي الجواب قبل ما يكمل الشيخ الجملة، فأمرار الجواب بيطلع غير ما هو قال الشيخ. فهمتوا شو عم يصير معه؟ يكون عم بيقول جملة الواحد منه عم يقرأ بالكتاب بيجي الخاطر بسرعة بيقول له جاوب كمل الجملة اللي عم بيقولها، وإلا اوعى تكون شكيت. طب ما هو عم يسمع شو بيعمل بحاله الواحد؟ يعني أنا إذا جا سألني 100 واحد حكم من يقول، شو بعمل إذا أنا ماني سامع نص على هذه المسألة أو أشكل علي الأمر ما قدرت أتوصل لجواب بما أنا أعرفه؟ شو بعمل؟ يكون ظني بقعد بشتغل بخواطر بجاوب لحالي، بعد ما جاوب بروح بسأل الشيخ عبد الله بقول له أنا حصل هيك وجاوبت، شو حكم جوابي؟ بصير أنا عندي مسألة، كان واحد جايب لي مسألة صاروا اثنين، مسألة له مسألة لي كمان، أنا هيك بعمل؟ لا، هيك بتعب وغيري بيتعب، لا أفعل هذا، خلص كأني هذه الشغلة اللي اجتني من الخواطر كأني ما سمعته. وهذا الشخص اللي سألني حطيت له سؤال ورحت سألت له بس ما بحطه لأشغل حالي فيه، وبيقولوا الجرح عم يشغل، هذا هيك عم شغل بحاله وبصير يعني بيتوتر وبصير بكثير من الأحيان يقع في ضرر. أما إذا هون عم تسأل عن امرأة شكت أن كلام زوجها فيه شيء ولا تقدر أن تقول شيئا، يعني الظاهر منه متعلم لأنه هي منه متعلمة قدر كفاية من الشرع، هذه شو بدها تعمل؟ هبدأ تروح تسأل عن هذه المسألة، وأنا يعني بقولها أنه تتعلم الأمور التي يعرف بها الكفر بيوم واحد فيها تتعلمهم، هذول القواعد المهمة بيوم واحد الشخص فيه يتعلمه. الشيخ عبد الله حفظه الله قال من كان ذكيا قوي الانتباه في 3 أيام ينهي العلم الضروري، العلم الضروري كله بخلصه ب3 أيام. فشو القواعد التي يعرف بها الكفر من العلم الضروري؟ جزء. فهذه المرأة اللي عم تسأل بنصحها أنه تتعلم القواعد المهمة في جلسة مع امرأة تقية تعرف هذا العلم تأخذ منها، ثم هي إن استطاعت أن تعلم زوجها تعلمه. يعني هلأ عم تسأل عن مسألة ظاهرة هذه أنه فيها شيء من الوسوسة، قال وحدي الله زوجة أنت قاعدة هون مثل الصنم ما عم تعمل شيء، شو مفهوم منها؟